يعجبني كلك يا ولد كلك عجبني مفيش معلم ولا هيحاسبني يعجبني كلك يا ولد كلك عجبني مفيش معلم ولا هيحاسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم ولا هيحاسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم ولا هيحاسبني ولا انا عندي قول ولا ورايا شغل لما نلاقيك يا ولد كمان انت لاغي انا جميل قوي يا ولد صوتي من دماغي لما نلاقيك يا ولد كمان انت لاغي انا جميل قوي يا ولد صوتي من دماغي يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هيحاسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هيحاسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني يا ولا كل عاجبني يا ولا عاجبني يا ولا يا ولا يا حبيبي يا ولا يا ولا يا ولا كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هاي حاسبني ولا انا تعبني يعجبني كلك يا ولد كلك عاجبني كلك عاجبني كلك عاجبني كلك عاجبني كلك عاجبني.